بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عندما صفة التيمم، صفة ماذا؟ التيمم. كيف يتيمم الواحد؟ كيف الكيفية؟ كيفية التيمم للحدث الأكبر والأصغر؟ أن يضرب بالأرض، أيوة، يمسح يسراه على يمنه، أيوة، وظاهر كفيه وجهه مسحة واحدة، ضربة واحدة، الضربة واحدة، الضربة واحدة، ويمسح باطن كفيه وظاهر كفيه، ويمسح أيضا ماذا؟ وجهه، في الحدث الأكبر أو في الحدث الأصغر لا يختلف الأمر، الحدث الأكبر أو في الحدث ماذا؟ الأصغر. هل من شرط التيمم التراب؟ ما هو شرط؟ دليل، يعني هل من شرط أن يتيمم الإنسان بالتيمم، أو إذا أراد أن يتيمم هل يكون لابد أن يضرب على التراب؟ ما الدليل على أنه لا يشترط؟ كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فسر الصعيد، فسر أهل اللغة مادة الصعيد بكل ما صعد على الأرض، بكل ما صعد ماذا؟ على الأرض، فيشمل الرمل، يشمل الصخور، يشمل السباخ، يشمل البحر. لو كنت في البحر تضرب على البحر، ها؟ الأرض، البحر مما صعد على الأرض، هل هو من الأرض وليس منها؟ إذا وجد البحر وجد الماء، إذا وجد البحر وجد الماء. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا عاده عاده عاده. الله المستعان. ما الدليل على ان كل الارض تصلح للتيمم؟ ما الدليل على ان كل الارض تصلح للتيمم؟ لا لا، نريد حديث. حديث ايش هو الحديث هذا؟ في حديث مر معنا. نعم، انما يكفيك ان تقول هكذا، قال لعمار. نعم، انما يكفيك ان تقول هذا، لكن نريد ما يتعلق بالارض، ان كل الارض تصلح للتيمم. احسنت، حديث جابر بن عبد الله، من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام، ومن الخصال الذي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ان الارض جعلها الله عز وجل ماذا؟ طهورا، جعلها ماذا؟ طهورا لذلك الإنسان، طهورا لذلك الإنسان. والأرض يشمل السباق، يشمل الأحجار، يشمل كذلك يعني الرمل، يشمل ماذا؟ التراب، يشمل ماذا؟ التراب. طيب ماذا نفعل بحديث، بحديث حذيفة؟ وجعل تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. إيش نفعل بهذا الحديث؟ ذكر التراب، ها؟ نحوها، لكن حديث حذيفة قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فذكر التراب. نعم، هذا ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد تخصيصا. كيف نفرق بين العام الذي يخصص، وبين العام، أو بين الفرد الذي هو تخصيص للعام، أو بين الفرد الذي هو ذكر فقط من العام؟ كيف نفرق؟ بالمخالفة. إذا قلت أكرم القوم إلا زيدا، هذا يسمى تخصيص العموم، وإذا قلت أكرم القوم وزيدا، هذا ذكر بعض أفراد العام. إذن إذا ذكرت فرد بعد العام بحكم لا يخالف حكم العام، يسمى ذكر بعض أفراد العام. وإذا ذكرت فردا بعد العام يختلف حكمه عن حكم ماذا؟ العام، هذا يسمى التخصيص. فحديث حذيفة إنما ذكر بعض أفراد العام، إنما ذكر بعض أفراد ماذا؟ العام. أين العموم؟ في الأرض والصعيد، في الأرض ماذا؟ والصعيد. نعم. طيب، مر معنا أيضا ما يتعلق ب ما الفرق، ما الفروق بين الاستحاضة وبين الحيض؟ نريد أنك من الجوزي، أنك تتخلف كثيرا، عندك السؤال، ها؟ الفرق بين الحيض والاستحاضة، أو الفروق، ما هو فرق، هي فروق بين الحيض والاستحاضة، ما في، وهذه الإشكال بسبب الخروج. لما يخرج الواحد دائما خاصة إذا كان بدون استئذان مشكلة عادها زيادة. أقول الله في بقي واحد يتخلف منه أدري ما حضر، فين هو دافي؟ مريض، مريض. ها عندما من يأتي بالفروق عندك أخي ما مشتاق، تفضل. ها دم الحيض ثخين لا يتجمد، هذا عرف أهل الطب مؤخرا، كريه الرائحة، أسود أو يقرب من الأسود ساعدك سهل. والاستحاضة عند من؟ ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ دم الاستحاضة أعكس تصب كما يقول العلماء، ثخين خفيف، أسود أحمر، أيوة بعدها لا رائحة، لا رائحة له، وهكذا أعكس تصب كما يقال. فهذه الفروق بين الاستحاضة وبين الحيض. إذا ابتليت المرأة بالاستحاضة وكانت لها عادة معلومة، كيف تفعل بالصلاة؟ المرأة ابتليت بهذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لها عادة وابتليت بالاستحاضة. ما معنى الاستحاضة؟ أطبق عليها الدم ليلا ونهارا، أطبق عليها الدم، كيف تفعل بالصلاة؟ هل احنا نريد اللي ما يجب، كيف تفعل بالصلاة؟ امرأة لها عادة يا أخوان 6 أيام أو 7 أيام ثم أطبق عليها الدم شهريا، الدم يعني ما انقطع منها عندك، أيوه كيف تغتسل لكل صلاة؟ لا لا، كيف تفعل بالصلاة؟ تصلي الآن ولا متى تصلي؟ هذه امرأة كانت تحيض 7 أو 6 أيام فأطبق عليها الدم كاملا الآن، فهذا إشكال، كيف الصلاة، كيف تفعل بالصلاة؟ الآن الدم يجري، الآن الدم يجري منها ليلا ونهارا، ما في 6 أيام ولا 7 أيام، كل الشهر، فكيف تفعل بالصلاة؟ تصلي مع الدم ولا كيف تفعل؟ بارك الله فيك. عندك ها تغتسل ثم تصلي متى؟ ها نعم، يعني ترجع إلى العادة، كان تأتيها العادة في أول ماذا؟ في أول الشهر، تأتيها الحيضة في أول الشهر، تستمر معها 7 أيام، في كل شهر بعد 7 أيام تغتسل مباشرة ثم تصلي، الاغتسال هذا من الحيض وتصلي مع وجود ماذا؟ مع وجود الدم، الاستحاضة مع وجود ماذا؟ الدم. وفي الشهر الثاني تفعل كما فعلت في الشهر ماذا؟ الأول. السؤال الذي بعده يعني أكبر منه قليل، هل الاستحاضة حدث؟ الاستحاضة الذي تخرج من المرأة، الدم الذي يخرج من المرأة، حدث دائم، يسمى بالحدث الدائم، يسمى بالحدث الدائم أو بالحدث القهري، هل هو حدث؟ لا، ليس يعني امرأة الآن توضأت وتحفظت من أجل لا يخرج ماذا؟ الدم، فأثناء هي أثناء ما تكون في الصلاة يخرج منها الدم، لا يعتبر. طيب الصلاة الثانية تتوضأ لها؟ تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة. الله المستعان. صاحب الحدث يتوضأ لكل صلاة، صاحب الحدث الدائم هل يتوضأ لكل صلاة؟ مذهب الجمهور نعم، لكن مذهب غير الجمهور هو الصحيح، ها؟ العكس، أنها لا تتوضأ لكل صلاة إذا كان الحدث قهري، إذا كان الحدث ماذا؟ قهري. ومما يدل على أنها لا تتوضأ لكل صلاة كما يقول المالكية ويختاره شيخ الإسلام، ما الدليل؟ أنها لا تستفيد من الوضوء شيئا، لماذا؟ لأنه بعد الانتهاء بل وأثناء الوضوء الحديث استمر، سلس بول، سلس ريح، سلس استحاضة وخروج الاستحاضة، ما تستفيد شيئا، يقول شيخ الإسلام ما تستفيد شيئا. إذن ماذا تفعل؟ فيكفيها أنها تتوضأ للحدث العارض، أما الحدث القهري هذا فلا تتوضأ له، يعني بمعنى الآن توضت، يستمر خروج الدم فيها في الحفاضات، صلي صلة الفجر ثم صلة الظهر ثم صلة العصر مغرب وعشاء، ما لم تحدث حدث غير هذا اللي هو الحدث الدائم سلس أو ريح أو استحاضة، لأن الحدث الدائم لا يعتبر حدثا، لأن الحدث الدائم لا يعتبر ماذا؟ حدثا. فعلى هذا إذا توضأت لكل صلاة ما تستفيد شيئا، وإذا أزالت أيضا يعني ماذا القماش الذي ينزل فيه الدم ما تستفيد شيئا، مجرد إخراج هذا وإرجاع الثاني ينزل ما تستفيد شيئا، لا تستفيد شيئا. فعلى هذا لا تلزم بنزع الحفاظ ولا تلزم بالوضوء لكل صلاة، وهذه قاعدة في كل صاحب حدث قهري، فإن الحدث القهري لا يعتبر حدثا اختياريا، والوضوء لكل صلاة إنما يكون في باب الحدث الاختياري، أما هذا فلا يعتبر ماذا حدثا، لا يعتبر ماذا حدثا. طيب مر معنا أيضا مسألة وهي ما يتعلق خلاص في مثال اللي مرت معنا مسألة إن شاء الله ما في أشكال. تفضل يا أخي سعيد. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: كتاب الصلاة باب المواقيت. كتاب الصلاة، الصلاة يقولون يعني ماذا؟ يعني جاءت بعد الطهارة، نحن الآن أكملنا كتاب الطهارة، أكملنا كتاب الطهارة، فقدم الطهارة على الصلاة من قبيل ماذا؟ تقديم المفتاح والشرط على الصلاة، فإن الطهارة تعتبر مفتاحا بنص حديث علي بن أبي طالب: مفتاحها ماذا؟ الطهور، مفتاحها الطهور، حديث من علي بن أبي طالب. إذن قدم المفتاح وقدم الشرط على المشروط، قدم المفتاح على المفتوح وقدم الشرط على المشروط، وهي الطهارة، وهي ماذا؟ الطهارة. وأما الصلاة في لغة العرب فهي الدعاء بالخير، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء بالخير. أما شرعا الصلاة فهي التعبد لله عز وجل، أو تقول عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عبادات ذات أقوال وأفعال معلومة، عبادات ذات أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة تعتبر ثاني أركان الإسلام، الصلاة تعتبر ثاني أركان الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله جل وعلا فرضها ماذا؟ في السماء، أن الله جل وعلا فرضها ماذا؟ في السماء، وفرضها ماذا؟ 50 صلاة، فرضها 50 ماذا؟ صلاة، وخففت ماذا؟ إلى 5 صلوات، خففت إلى 5 ماذا صلوات. والسبب في ذلك موسى عليه السلام ما زال يقول: إن أمتك لا تقدر ماذا على ذلك. فهي 5 في الفعل و5 ماذا في الميزان. وها هنا نبه العلماء على فائدة أن 5 يعني ماذا مفروضة، 5 ماذا مفروضة أي من حيث الفعل، و5 من حيث الأجر. هل المقصود باعتبار أن الحسنة ب10 أمثالها، أو أن المقصود أي كأنه صلى 50 صلاة بالفعل؟ الثاني هو الصحيح، الثاني هو ماذا يقول؟ الصحيح، لا يكون من قبيل الحسنة ب10 أمثالها، وإنما يكون من قبيل كالذي صلى 50 صلاة، قال العلماء كالذي صلى 50 صلاة. يعني فرق بين كون الإنسان يعني ماذا عنده هم بالعمل الخير، وبين كون الإنسان يعمل ماذا العمل الخير، أي كأنك عملت 50 صلاة. معنى ذلك لما كأنك عملت 50 صلاة والحسنة يعني ماذا ب10 أمثالها، فقد تتضاعف إلى 100، قد تتضاعف ماذا إلى 100، هكذا قال العلماء. من العلماء العلامة العثيمين نبه على هذه الفائدة، فليس المقصود أن الحسنة ب10 أمثالها، ولكن كأنه صلى بالفعل 50 صلاة، كأنه صلى بالفعل 50 صلاة. وهذه الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة قبل الهجرة، فرضت ماذا قبل الهجرة؟ قيل ب5 سنوات وقيل ب3 سنوات، فذكروا ماذا الخلاف، ذكروا ماذا الخلاف، أنها فرضت ماذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلوات المفروضة هي 5، هي خمس ماذا؟ صلوات في اليوم والليلة على كل مكلف، خمس صلوات في اليوم والليلة على كل ماذا؟ مكلف، أكذا فرضها الله سبحانه وتعالى. وهي ابتداء يعني فرضت ماذا؟ ركعتين ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ففرضت ثلاث ركعات، هذا في أول فرضها، فرضها الله جل وعلا ركعتين ركعتين. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، فأصبحت الثنائية رباعية، وأصبحت المغرب كما هي ثلاثية، وأصبحت الفجر ثنائية ماذا؟ كما هي. فالزيادة حصلت في ثلاثة فروض، فالزيادة حصلت ماذا؟ في ثلاثة ماذا؟ فروض. هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. ومما يدل على أهمية ماذا؟ الصلاة، مما يدل على أن الصلاة محبوبة لله عز وجل، محبوبة لله عز وجل، أن الله جل وعلا قالوا ذكرها الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 60 موضعا، أي في أكثر من 60 ماذا؟ آية من كتابه، مرة يعني مفردة ومرة مقرونة مع الزكاة. هذا يدل على أهمية الصلاة وعلى محبة الله عز وجل للصلاة، أن الله عز وجل أولا فرضها ماذا؟ في السماء، وفرضها 50، وأيضا يعني ذكرها الله عز وجل كثيرا في كتابه، ذكرها الله عز وجل كثيرا في كتابه. والشيء إذا كثر يعني كثر ماذا؟ ذكره يدل على ماذا؟ على أهميته. الشيء إذا كثر ماذا؟ ذكره دل على أهمية هذا ماذا؟ الشيء، على أهمية هذا ماذا؟ الشيء. وهذه الصلاة المفروضة على العباد لها ماذا؟ ثمار عظيمة. من هذه الثمار أنها تعتبر صلة بين العبد وبين ربه، تعتبر صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. من ثمارها ينشرح ماذا؟ الصدر، ينشرح بها ماذا؟ الصدر. وأيضا هي قرة ماذا؟ للعيون، قرة ماذا؟ عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين ماذا؟ في الصلاة. وهي تباعد الإنسان عن المنكر وعن الفحشاء، عن الفحشاء والمنكر. وهي يعني لها منافع عظيمة على البدن وعلى القلب وعلى ماذا؟ وعلى الروح، لها منافع ماذا؟ عظيمة. إذن أهم العبادات، أهم العبادات الفعلية بعد الشهادتين هي الصلاة، هي ماذا؟ الصلاة. ثم ذكر ما يتعلق بالمواقيت، ذكر كتاب الصلاة ثم ذكر المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ماذا؟ ميقات. والمراد به هنا زمن معين لأداء الصلاة، الزمن المعين لأداء الصلاة فيه يسمى ميقاتا. المواقيت جمع ميقات، والمراد به هنا زمن معين لأداء الصلاة فيه، عين الشارع زمنا معينا لأجل أن تؤدي الصلاة فيه، لا تقبل إلا ماذا؟ فيه، لا تقبل ماذا؟ قبله، ولا تقبل بعده إلا لمن كان ساهيا أو ناسيا أو نائما. والأوقات ماذا؟ خمسة. الأوقات ماذا؟ خمسة لمن فرق الصلاة، والأوقات ثلاثة لمن جمع الصلاة. الأوقات هي خمسة لمن فرق الصلوات، وهي ثلاثة لمن جمع الصلاة، يعني ماذا؟ جمع الصلوات. فإن الظهر والعصر تجمع، وهكذا المغرب والعشاء تجمع، يبقى عندنا الفجر، وعندنا ماذا؟ وعندنا كذلك المغرب، فهي ثلاثة أوقات لمن جمع، وهي خمسة أوقات لمن فرق ماذا؟ الصلاة، لمن فرغ ماذا؟ الصلاة. وقدم المصنف عليه رحمة الله المواقيت، قدم المصنف عليه رحمة الله المواقيت على ماذا؟ على الصلاة، لأن من أسباب وجوب الصلاة دخول الوقت. قدم المصنف عليه رحمة الله المواقيت على الصلاة لأن من أسباب وجوب الصلاة، أي لا تجب الصلاة إلا إذا دخل الوقت، لا تجب الصلاة، هذا يسمى سبب الوجوب، هذا سبب ماذا؟ الوجوب. وهكذا أيضا شرط للأداء، شرط ماذا؟ للأداء. إذن فهو سبب لإيجاب الصلاة وشرط لأداء الصلاة، شرط لأداء ماذا؟ الصلاة. إذن السبب في إيجاب الصلاة دخول الوقت، والشرط لصحة الصلاة هو ماذا؟ الأداء. شرط ماذا؟ وشرط ماذا؟ الأداء هو وقتها، شرط للأداء هو ماذا؟ دخول ماذا؟ الوقت. إذن عندنا سبب الوجوب، وعندنا شرط للأداء، سبب الوجوب دخول الوقت، وشرط الأداء أيضا دخول ماذا؟ الوقت، بخلاف باقي الشروط، بخلاف باقي ماذا؟ الشروط، بخلاف باقي الشروط. عندنا استقبال القبلة، عندنا استقبال بعد القبلة، عندنا النية استقبال القبلة، هذه من شروط صحة الصلاة. كذلك النية من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. أما سبب إيجاب الصلاة هو دخول ماذا؟ الوقت. دخول الوقت هو سبب إيجاب الصلاة، وشرط أيضا للأداء. دخول الوقت شرط لأداء ماذا؟ الصلاة، لكن مع باقي ماذا؟ الشروط، مع باقي الشروط. نعم تفضل يا أخي. باب المواقيت. قال قال باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا الحديث يقول عن أبي عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني تابعي مخضرم. وما معنى مخضرم يا أخوان؟ نعم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجتمع به، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولكن لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أنه من التابعين. واصطلح أهل الحديث على أن يوصف بأنه مخضرم، وهو الذي عاش في الجاهلية والإسلام، عاش في الجاهلية والإسلام، أي بمعنى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما اجتمع ماذا به، أي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما لكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون من كبار التابعين، من ثقات ماذا؟ التابعين. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مخضرما، يسمى ماذا؟ يصب بأنه ماذا؟ مخضرم. وهذا وهو أبو عمرو الشيباني شيخ عاصم ابن أبي النجود، شيخ عاصم ابن أبي النجود أحد القراء السبعة الذي تنسب إليه قراءة عاصم، الذي تنسب إليه قراءة ماذا؟ عاصم. شيخه هو هذا أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو ماذا؟ الشيباني. قال واسمه سعد ابن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، يشير إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. والمقصود بالعمل أعمال الأبدان، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، يقصد عمل البدن، فإن العمل على قسمين، عمل قلبي وعمل بدني. أما أعظم أعمال القلوب هو الإيمان، ولهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال قال إيمان بالله. أفضل الأعمال أي الأعمال؟ الأعمال القلبية. أفضل الأعمال قال إيمان بالله. فعبد الله بن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال أي أعمال البدن، ما هو أفضل أعمال البدن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة ماذا؟ على وقتها. فالصلاة من أعظم أعمال البدن، الصلاة من أعظم أعمال ماذا؟ البدن. أي العمل أحب إلى الله أي أشد حبا لله عز وجل، ما هو؟ قال الصلاة على وقتها. جاء في بعض الألفاظ الصلاة في أول وقتها منتقد، جاء في بعض الألفاظ الصلاة في أول وقتها وهذا منتقد. والمقصود الصلاة على وقتها، المقصود أن تصلى الصلاة في الوقت المحدد لها شرعا. يعني عندنا صلاة ماذا؟ العشاء. عندنا ماذا؟ صلاة ماذا؟ العشاء. سيأتي من حديث ماذا؟ جابر بن عبد الله أن الأفضل فيها وتكون على وقتها، أن الأفضل فيها التأخير، لذا سيأتي معنا من حديث جابر بن عبد الله الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، فتكون هذه يعني ماذا؟ من الصلاة على وقتها، تكون هذه من الصلاة على وقتها وإن تأخرت. وهكذا أيضا صلاة ماذا؟ الظهر في أيام ماذا؟ الحر، في حال اشتداد الحر، تأخيرها الصلاة يكون على وقتها، تأخيرها هذا يدخل في الصلاة على وقتها. أما ما يتعلق بصلاة المغرب العصر وما يتعلق بصلاة ماذا؟ باقي الصلوات، صلاة ماذا؟ الفجر، الصلاة على وقتها أي بمعنى أن التعجيل فيها هي السنة وهو الأفضل، التعجيل فيها هو السنة وهو ماذا؟ الأفضل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها يفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. الصلاة على وقتها كأنك تجعله مجملا، كيف الصلاة على وقتها؟ نقول ما سيأتي من الأحاديث يفسر لك هذا المعنى، ما سيأتي من الأحاديث يفسر لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا الظهر، كيف كان يصلي العشاء، كيف كان يصلي المغرب والفجر. فهذا كالإجمال، الصلاة على وقتها لك أن تقول مجمل سيأتي تبيينه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في أول وقتها هذا اللفظ معل، هذا اللفظ ماذا معل. الله عليه وسلم. وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة، أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يعني الآن أول بيان عندنا الصلاة على وقتها، الآن بدأ بصلاة الفجر. الصلاة أفضل الأعمال، قال الصلاة على وقتها، هذا إجمال. الآن بدأ يبين يعني ماذا أوقات الصلوات على وقتها، فذكر فيما يتعلق بصلاة الفجر حديث ماذا عائشة، حديث عائشة أي متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، كأنه سؤال مقدر، كأنه سؤال مقدر تجيب عنه ماذا عائشة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا الفجر، فذكرت هذه الحادثة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة في أول وقتها، يبادر بصلاة الفجر في أول ماذا وقتها. والدليل على ذلك أنه يبادر ماذا بالصلاة في أول وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 الآية، ويقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام طول في الصلاة، ومع هذا يخرجن النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن ماذا أحد من الناس، أي ما زال ظلمة، ما زال في ماذا ظلمة، أي بمعنى يبكر. وتنتبه المسألة، التبكير في صلاة الفجر لابد أن يكون بعد التحقق من دخول الوقت، حتى لا تصلي قبل الوقت، تريد تحرص على مستحب وتضيع ماذا شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، مر معنا قبل قليل من شروط صحة الصلاة دخول ماذا الوقت، فلا بد أن تتحقق من دخول الوقت. ولهذا جاء في تفسير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم ماذا لي الأجور، قال المقصود أسفروا أي تحققوا من دخول الفجر، هذا أحد المعاني، أحد المعاني في الحديث. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبكر بصلاة الفجر سنة، لكن نقول انتبه لابد تتحقق من دخول ماذا الوقت، فلا تحرص على مستحب وتضيع شر فتصلي الصلاة في غير وقتها، ولو كبرت تكبير في الإحرام قبل دخول الوقت وكان باقي الصلاة في الوقت ما ينفع، هذا ما صحت الصلاة، لم تصح ماذا الصلاة. فمعنى ذلك أن صلاة الفجر يبادر بها. ما كيف المبادرة بها؟ المبادرة بها أنه إذا أذن المؤذن يتوضأ الإنسان ثم يصلي ماذا الصلاة، يعني يصلي ماذا السنة، ثم بعد ذلك ماذا تقام الصلاة، تقام الصلاة. فهذا هو ماذا التقدير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بلال يؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يأتي بعد ذلك يدخل ماذا المسجد. معنى ذلك تعطي فرصة أي إنسان يقوم من النوم، وخاصة الأمر يختلف في أيام الشتاء من أيام ماذا الحر، أيام الحر قد ربما لا يكون الإنسان نام يعني مبكرا فيه تعب، فلا بد أن تؤخر قليلا، لا بد أن تؤخر قليلا، تعطيه ماذا فرصة من حيث ماذا أنه ربما يحتاج أن يقوم ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يحتاج ماذا يأتي المسجد، تقدره تقديرا. أما التقدير الذي ترى في التقاوم هذه لصلاة الفجر يعني ثلث ساعة، هذه ما عليها دليل، وإنما قدرها ماذا من قدرها تقديرا فقط، يقول هذا قام من النوم ثم قضى حاجته ثم توضى ثم بعد ذلك أتى إلى المسجد، تقدير ما بين الربع الساعة إلى الثلث ساعة وأقل من ذلك، فيقدرون تقديرا ثم اصطلحوا على هذا ماذا على هذه التقادير، ثم اصطلحوا على هذه ماذا التقادير. الشاهد أن المصنف عليه رحمة الله أجمل ما يتعلق بقوله الصلاة على وقتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في بيان هذه الأوقات أن صلاة الفجر المستحب فيها التبكير، المستحب فيها والسنة هي التبكير. ولهذا تقول عائشة كان مما يدل على الاستمرار، كان مما يدل على الاستمرار. بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة قبل وقتها، جاء في بعض الألفاظ في صلاة الفجر أنه صلاها قبل وقتها. ما معنى قبل وقتها؟ أي قبل وقتها المعتاد في غير الحج، يعني بكر زيادة، بكر ماذا؟ زيادة فيما يتعلق بصلاة الفجر. لماذا؟ لأن هذا اليوم سينطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشعر، ثم إلى الجمرات، ثم إلى الطواف، ثم يرجع إلى منى، عنده أعمال، فبكر بصلاة الفجر في فجر مزدلفة، في فجر ليلة ماذا؟ مزدلفة، فجر بكر، حتى قال بعض الصحابة صلى قبل الوقت. قال العلماء كيف صلى قبل الوقت؟ لا تصح الصلاة، أي قبل الوقت المعتاد كان يبكر بها، الآن زيادة في التبكير، الآن زيادة في التبكير، وهذه هي السنة، وهذه هي السنة. وقد يقول قائل قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة والرجل ماذا يعرف ماذا جليسه. قال العلماء هذا باعتبار ابتداء الصلاة، فإذا طالت فخرج الإنسان وقد عرف الرجل ماذا جليسه، هذا لا إشكال فيه، العبر بابتداء الصلاة. الله أكبر. طبق من الليلة. نعم. طبق. سيصلي خمسة أو ستة معك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان أوقات الصلوات، فيه بيان أوقات الصلوات، ولهذا قدم لك المصنف مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة فيذكر لك الأزمنة التي كانت تصلى فيها ماذا الصلاة، والصلاة على وقتها الآن يبين لك، انتهى من صلاة الفجر انتقل معك إلى صلاة ماذا الظهر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ماذا بالهاجرة، المقصود بالهاجرة أي في شدة الحر بعد الزوال، في شدة الحر بعد الزوال، هذا المقصود بالهاجرة أي يبكر بصلاة الظهر، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائل أبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة كما جاء في الحديث، أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، معنى ذلك أن الحر عندنا على حالين، الحر عندنا ماذا على حالين، حر معتاد، حر معتاد، وحر خرج عن المعتاد، فإذا خرج الحر عن المعتاد السنة في ذلك أن يأخذ الإنسان بالرخصة فيؤخر حتى الإبراد، فيؤخر حتى ماذا الإبراد. إذن السنة في صلاة الظهر على حالين، وقت معتاد فيصليها في أول وقتها، فيصليها بعد الزوال ماذا مباشرة، هذه هي السنة في صلاة الظهر. فإذا اشتد الحر جاء الحديث، وتكون الصلاة أيضا على وقتها، إذا اشتد الحر ثم زاد في التأخير نقول أيضا هذه تعتبر من الصلاة على وقتها، وتدخل في فضل الفضل الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها والشمس نقية. ما معنى نقية؟ أي صافية لاصفرار فيها، صافية لاصفرار ماذا فيها، هذا معنى نقاء ماذا الشمس، لأنه إذا دخل وقت الإصفرار جاءت الكراهة، جاءت الكراهة، فيه أنه كان يبكر بصلاة العصر، حتى جاء عن بعضهم سيأتينا معنا إن شاء الله في بلوغ المرام أنه كان ربما يصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فيذهبون إلى أماكنهم فيذبحون جزورا فيطبخونه ويتمرقون ويأكلون وما زالت الشمس ماذا حية، يدل على أي شيء؟ تبكير بصلاة العصر، التبكير بصلاة العصر، فهذه السنة ماذا فيها. ثم ذكر صلاة ماذا المغرب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا وجبت، والمقصود إذا سقط القرص واختفى، قرص الشمس إذا سقط واختفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فهي تعتبر من الصلاة على وقتها. قالوا العشاء أحيانا وأحيانا، ثم فصل أحيانا وأحيانا، قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، وهذا الحين الأول، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وهذا أرفق بهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، لما خرج عمر فقال يا رسول الله نامت النساء ونام الأولاد، فقال لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، معنى أن التأخير صلاة العشاء أفضل، لو أخر الإنسان إلى التاسعة التاسعة والنصف العاشرة العاشرة والنصف أن هذا أفضل وقت لصلاة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن المؤذن وينتظر في المسجد، إذا رأهم اجتمعوا حتى لا يشق عليهم قام فصلى، وإلا فهو يحب التأخير، وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة من أجل أن يوافق الوقت ماذا؟ الوقت المستحب لصلاة ماذا؟ العشاء. معنى ذلك أنه كان رفيقا رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، يراعي السابق ويراعي اللاحق، يراعي السابق ويراعي ماذا؟ اللاحق عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة لا تستعملها في كل الصلوات، إذا اجتمعوا عجلنا وإذا أبطأوا أخرنا، هذه في صلاة العشاء خاصة، هذه إنما هي في صلاة العشاء خاصة، رآهم اجتمعوا عجل وهذا رفقا بهم، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة، أخر ماذا الصلاة. فلا تجعل هذا قيد لكل الصلوات، هذا لا يصلح إلا في صلاة العشاء. ثم ذكر قال وإذا رآهم أبطأوا أخر، قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ما المقصود بالغلس؟ اختلاط يعني ماذا نور الفجر مع ماذا ظلمة الليل، هذا يسمى بالغلس، اختلاط ظلمة الليل مع نور ماذا الفجر، فإذا اختلط بحيث لا يغلب أحدهم الآخر يسمى غلسا. معنى عندنا يعني ماذا ظلمة خالصة، وعندنا نور خالص، وعندنا ماذا غلس، وهو الذي إذا اختلط الليل مع النهار يسمى غلسا. فعندنا تقسيم ثلاثي، عندنا تقسيم ماذا ثلاثي، فما بينهما يسمى غلسا، وهو اختلاط ظلمة الليل بنور ماذا الفجر، بنور ماذا الفجر. طيب إلى هنا بارك الله.